في ليلة من ليالي سنة 1974، بنت بعمر 18 سنة كانت طالعة من الجامعة، فجأة شافت في الشارع رجل يعرج وهو ماشي على عكاز. الرجل هذا طاح، فهي وقفت عشان تطمن عليه، قالت له أنت بخير كل شيء تمام، وشالت حقيبته من الأرض عشان تساعده. فقالها إن سيارته قريبة وطلب منها بلطف إنها تساعده وتشيل له حقيبته للسيارة، بس وهي تحط الحقيبة في السيارة باغتها وضربها من ورا، فأغمى على البنت ودخلها في سيارته وبعدها ركب السيارة وساقها لمكان بعيد. هذه البنت كانت واحدة من أوائل ضحايا تيد باندي، أشهر قاتل متسلسل في أمريكا والعالم كله. وما كان القاتل المتسلسل الأكثر عنفاً أو صاحب أكبر عدد من الضحايا، لكن الأشهر بدون منازع. يكفي أن محاكمته كانت أول محاكمة تنعرض على التلفزيون في أمريكا، لأن كل الناس كانوا مهتمين بقضيته ويتابعونها. تيد باندي كان سفاح يستهدف النساء، خصوصا البنات الشابات اللي يكونن في المرحلة الجامعية، وعدد الضحايا اللي اعترف بقتلهم يوصل لـ30 ضحية. لكن في الواقع التقديرات تقول ان على الاغلب قتل اكثر من 100. كثيرين يوصفون تيد باندي بالوسيم، والشيء الاكيد انه كان انسان مرتب مهتم بمظهره وطريقة كلامه جدا لبقة. لما تكلمه بتحس انك تكلم انسان ذكي فاهم مؤدب وحتى لطيف، وهالشيء كان من الأسباب الرئيسية اللي خلت كثير من ضحاياه اللي كان معظمهن بنات في مقتبل العمر يقعن ضحية لجاذبيته. تيد باندي هو أبو القتلة المتسلسلين، هو اللي ألهم معظم القتلة المتسلسلين اللي طلعوا بعده في أمريكا خلال فترة السبعينات والثمانينات. قصة تيد باندي من أكثر القصص اللي أحداثها تلحس المخ، وكل ما نتقدم في القصة بتحسون أن الأحداث قاعدة تصير مجنونة أكثر وأكثر. هذه من أقوى وأهم القصص اللي بغطيها في القناة، فلا تفوتوها وتابعوها للنهاية. السلام عليكم، معكم بدر. تطبيق ينقو بلاي لا زالوا مستمرين في تقديم المحتوى الجديد والحصري لكم. لا زالت عندك الفرصة انك تجرب ينقو بلاي 60 يوم مجانا بشكل كامل لو سجلت من الرابط اللي تحت. ينقو بلاي هو التطبيق الترفيهي اللي يجمع لك كل شيء، افلام، مسلسلات، موسيقى وحتى العاب. مكتبتهم جدا ضخمة، فيها كل شيء، عربي، انمي، تركي، اللي تريده. من المسلسلات الحلوة اللي تنزل عندهم الحين هو مسلسل صلاح الدين، شفت بعض الحلقات منه وما شاء الله مسلسل من أضخم الإنتاجات التركية اللي قاعدة تنزل حاليا، وموجود على يانجو بلاي بالدبلجة العربية أو الترجمة اللي تحبه. وفي مسلسلات وأفلام وأعمال جديدة تنزل دائما بشكل مستمر على يانجو بلاي، الجديد والحصري دائما تحصله عندهم. يانجو بلاي متوفر على كل الأجهزة سواء التلفونات أو أجهزة التلفزيون، والحساب الواحد ممكن يستخدمونه 4 أشخاص مع بعض، لك أنت والعائلة. ومرة ثانية إذا حملت التطبيق من الرابط اللي تحت راح يعطيك 60 يوم مجانا تقدر خلالها تشوف وتجرب كل شيء في التطبيق براحتك، يعني انت ابدا ما خسران شيء. يا اخي لا تفوت الفرصة وروح الحين وحمل التطبيق. قبل ما ندخل في القصة، موضوع اليوم قد ما يناسب القعدات العائلية، كالعادة راح أحاول قد ما أقدر أني أخلي الموضوع نظيف، وعشان توصلكم القصة بشكل كامل ما أقدر أني أمحي الأحداث هذه، بس راح أخففها وأخليها مبهمة قد ما أقدر. تيد باندي من يوم ما انولد وحياته مش طبيعية أبدا. أمه كان اسمها إلينور، حملت فيه وهي بعمر صغير نسبيا، كان عمرها 22 سنة، والأسوأ أنها ما كانت متزوجة، يعني كان حمل من علاقة غير شرعية. الحمل صار في سنة 1946، وفي ذاك الوقت نظرت المجتمع حتى المجتمع الغربي والأمريكي المتحرر كانت سيئة لامرأة تحمل وهي ما متزوجة. فأبو وأم إلينور اللي هم جد وجدة تيد باندي حاولوا يخبون موضوع الحمل هذا عن جيرانهم وأقاربهم ومحيطهم الاجتماعي، فأرسلوا بنتهم عشان تولد في مستشفى بعيد في مدينة ثانية. وكانت إلينور تفكر تترك ابنها هذا في المستشفى بعد ما ولدته تخليه للتبني، لكن أبوها اللي هو جد الولد أصر إنها تجيب الولد وياها وترجع البيت وهم راح يربونه. الولد سموه تيد وتربى وكبر على أساس إن جده وجدته هم أبوه وأمه، أما أمه الحقيقية اللي هي إلينور فتم تقديمها له على أساس إنها أخته الكبيرة. بقولكم يعني هذا المجرم حياته كانت غريبة من الطفولة، واللي خلى الأمور أسوأ أن جده كان شخص سيء وقاسي جدا، كان يضربه يعنفه وحتى يسبه. فكبر الطفل هذا في ظروف وبيئة أسوأ من السيئة، وفي سن صغيرة بدأت تظهر عليه العلامات اللي نشوفها عند كثير من المجرمين. بدأ يعذب الحيوانات، يولع نار في قطاوة الحارة، يضرب أولاد الجيران ويأذيهم، وكان حتى ينصب لهم أفخاخ ما بين الأشجار والأماكن اللي يلعبون فيها. في بنت من بنات الجيران تعذت بشكل كبير في رجلها لما طاحت في حفرة كان حافرنها وحاط فيها شوك وأشياء مؤذية تحت، وفي عدة مرات حتى حاول يغرق بعض الأولاد في المسبح اللي كانوا يسبحون فيه في المنطقة. والمشكلة أنه ما كان يبدي أي علامات ندم أو أسف، بالعكس كان يتفاخر بهالأفعال. واحدة من الحوادث الشهيرة اللي صارت في طفولته بعد أن عمته اللي كانت جليسته في يوم من الأيام، كان وقتها هو عمره 6 سنوات، فالعمة كانت تعبانة وراحت تاخذ قيلولة على السرير، نامت لمدة ساعة تقريبا، بس لما صحت تفاجأت أن في سكاكين حول جسمها، سكاكين محطوطة على السرير ومرسومة على حدود جسمها. ولما ألقت نظرة على السكاكين هذه عرفت أنها سكاكين المطبخ، وبعد ما سألت تيد أبو 6 سنين اعترف أنه هو اللي حط السكاكين حولها على السرير، ولما سألتها ليش قالها أنه كان يلعب. فمن الطفولة هذا الولد كانت مبينة عليه علامات أن فيه خلل في مخه أو نفسيته، بس مع هذا بيكبر وبيتحول لشاب وسيم مرتب لبق، وكلامه وتصرفاته موزونة لأبعد درجة. على الأقل هذا كان الظاهر. تيد راح يكتشف بعدين في سن 15 سنة أن إلينور اللي كان يحسب أنها أخته الكبيرة هي في الواقع أمه. الاكتشاف هذا صار لأنه بالصدفة طاحت إيده على شهادة ميلاده، وكان مكتوب فيها أن أمه هي إلينور وأن أبوه مجهول، ومكتوب في الشهادة أن طفل غير شرعي. وهذه يمكن كانت البداية لتكون عقدة نفسية عنده من النساء، يعني إذا أمه تمثل عليه أنها أخته من يوم ما وعى على هالدنيا، فأكيد النساء الثانيات أسوأ وما يستحقن الثقة أبدا، فهذه ممكن نسميها العقدة رقم 1. مرت السنين ووصلنا لسنة 1966، وقتها كان عمر تيد 20 سنة، ورغم طفولته السيئة لكن تيد كان ذكي وتخرج من المدرسة بدرجات عالية، فانقبل في جامعة واشنطن في مدينة سياتل اللي هي مدينته اللي كان عايش فيها. وخلال دراسته في هالجامعة تعرف على بنت اسمها ديان إدواردز. في البداية كانت علاقة زمالة لكنها تطورت بسرعة لعلاقة حب. ديان وتيد كانوا جايين من طبقات مختلفة، تيد عائلته كانت تعتبر فقيرة، أما ديان فكانت من عائلة غنية، لكن رغم كل شيء عجبت فيه. تيد كان شاب وسيم ومرتب وفوق هذا ذكي ويعرف يتكلم بطريقة راقية ولبقة، وهالشيء جذبها له وهو بعد بادلها الإعجاب. لكن كونهم من طبقات مختلفة هالشيء خلى تيد يحس انه يحتاج يبذل جهد اكبر عشان يحافظ عليها، فركز كل اهتمامه وطاقته على علاقته بالبنت هذه، خلاها محور حياته، وهالشيء خلاه يفقد تركيزه على دراسته وبدأ حتى يرسب في بعض المواد، وظل سنة كاملة وهو يعاني ويفشل وما قادر يطلع نفسه من الدوامة هذه اللي دخل فيها نفسه. وهني حتى ديان بدأت تفقد إعجابها فيه، وفي النهاية قررت أنها تتركه وتنفصل عنه، وهالشي حطمه. حاول أنه يقنعها بكل الطرق والوسائل أنها تتراجع عن قرارها لكنها أصرت، وهذه ممكن نسميها العقدة رقم 2، وبدأت تتكون داخل شخصية الوحش الحاقد على النساء. هذيك الفترة كانت واحدة من أسوأ فترات حياته، دخل في اكتئاب عميق وما قدر يرجع لدراسته أبدا. وفي سنة 1968 لما صار عمره 22 سنة طلع من الجامعة وترك الدراسة، وظل فترة طويلة عايش في حالة ضياع، وهذه الفترة كانت الفترة اللي بدأ فيها مخه يسرح في الخيالات المظلمة. كان مثلا يشوف بنت ماشية في الشارع ويتخيل نفسه يسوي فيها أفضع الأشياء اللي ممكن الواحد يتخيلها، وباعترافاته كان يقول انه يتعاطى الكحول والحشيش عشان يحاول يكبت الافكار والخيالات هذه. واحدة من الاشياء اللي كان يستمتع فيها هو انه يتلصص على البيوت، يروح جنب النوافذ والشبابيك ويقعد يطالع داخل البيوت ويتجسس على اهلها، وكان بالذات يستهدف بيوت وسكنات البنات الشابات خصوصا طالبات الجامعة، وممكن احيانا يشوف بنت في الشارع ماشية في حال سبيلها ويتبعها لبيتها أو مكان سكنها. وفي واحدة من الليالي كان ماشي وهو سكران أو محشش وشاف بنت ماشية على نفس الرصيف اللي هو يمشي عليه عكس اتجاهها، يعني ماشية صوبه. البنت دخلت من بوابة بيتها أو سكنها وعطت ظهرها. هني جاءت رغبة قوية إنه يأذيها، يريد يسوي فيها شيء. فشاف غصن أو قطعة خشب مرمية على الأرض، فأخذها ومشى ورا البنت وضربها على رأسها وطيحها على الأرض، وبعدها على طول هرب من المكان. كانت هذه أول حادثة اعتداء وعنف يسويها بإيده. صباح اليوم اللي بعده تيد كان خايف إن فجأة الشرطة يدقون عليه الباب ويعتقلونه، لكنه استنتج إن البنت على الأغلب تعافت، لأن ما كانت في أخبار عن جريمة قتل في الجرائد، والشرطة واضح إنهم ما اشتغلوا على الحادثة لأن ما كانت عندهم أي خيوط أو أدلة. هذه كانت أول حادثة عنيفة يرتكبها هالمجرم، ومع إنها ما كانت جريمة قتل لكنها كانت شرارة البداية، الباب اللي راح يدخل منه لهذا العالم. لكن جرائم القتل ما راح تبدأ الحين، راح تأخذ فترة، لأن حياة تيد بتتغير الأحسن في سنة 1969، يعني بعد سنة من خروجه من الجامعة ودخوله في حالة الاكتئاب بسبب حبيبته السابقة ديان. اللي صار في هذيك السنة إن تيد التقى ببنت جديدة اسمها إليزابيث كيندل. إليزابيث هذه كانت أم عندها طفلة لكنها كانت عزباء، يعني ما عندها زوج. فتقرب منها تيد وتعرفوا على بعض في واحدة من المناسبات، وبعدها دخلوا في علاقة حب. بالنسبة لإليزابيث، تيد كان الرجل المثالي اللي دخل حياتها في أحسن وقت ممكن. كان حنون وطيب، وصار حتى مثل الأب لبنتها الصغيرة، كان يلعبها، يعلمها كيف تركب السيكل، يطلعها، يمشيها، يسوي لها حفلات عيد ميلاد، فصاروا مثل العائلة. العلاقة الجديدة هذه خلت تيد يستعيد ثقته بنفسه، لكن الجانب المظلم اللي داخله ظل موجود. بعدها قرر انه يكمل دراسته، فرجع لجامعة واشنطن في سنة 1970 وعمره 24 سنة، وكمل دراسته في تخصص علم النفس. تخيلوا واحد مثل هذا يدرس علم نفس، هو بروحه محتاج طبيب نفسي. وقدر انه يتخرج في سنة 1971، وعلاقته ويا إليزابيث بعدها كانت مستمرة، وقدر انه يحصل شغل في مركز الخط الساخن للانتحار. يعني هذا المركز اللي تتصل عليه لو راودتك افكار سوداوية او فكرت تنتحر. فتد كونه خريج علم نفس كان موظف على التليفون يرد على الناس اللي يتصلونه في بالهم مثل هالأفكار، ويحاول يخفف عنهم ويبعدهم عن فكرة الانتحار. فتخيلوا ان واحد مثل هالمجرم كانت مهمته يمنع الانتحار، شيء غريب. فاستغل وظيفته هذه في تطوير مهاراته في التعامل مع الناس وفهم نفسياتهم، خصوصا نفسيات البنات. لما تتصل عليه بنت شابة على الخط وهو يرد عليها، كان يتعمد يطول الكلام وياها ويحاول يحللها ويفهم نفسيتها، وهالشي راح يفيده بعدين في استدراج ضحاياه والتلاعب فيهن. ومن خلال وظيفته هذه شارك بعد في لجنة مكونة من خبراء نفسيين كانوا يساعدون الشرطة في حل الجرائم وتحليلها، والشغلة هذه خلته يفهم كيف الشرطة والمحققين يشتغلون في قضايا الجريمة والقتل، وبدأ يفهم وين نقاط الضعف في عمليات التحقيق وشو الأشياء اللي يدورون عليها في مسارح الجريمة. فتعلم أشياء مفيدة جدا، خصوصا لشخص ناوي يصير مجرم. خلال هذيك الفترة تيد اشتغل بعدها في مكتب حاكم الولاية، حاكم ولاية واشنطن، وشارك في نجاح حملتها الانتخابية. فيعني نقدر نقول ان في هذيك الفترة حياة تيد تغيرت 180 درجة، صار انسان ناجح يشغل مناصب مهمة وله دور فعال في المجتمع، عكس الوضع اللي كان عليه قبل، خصوصا لما انفصلت عنه حبيبته السابقة ديان. فهني المجنون هذا خذ خطوة غريبة، سافر لولاية كاليفورنيا. ليش سافر لولاية كاليفورنيا؟ لأنها الولاية اللي عايشة فيها ديان حبيبته السابقة وحبه الأول، وهناك التقى فيها وقعدوا مع بعض يسولفون، وخبرها عن الأشياء اللي سواها في حياته، وإنه كمل دراسته واشتغل وصار إنسان ناجح، وحتى صار يشتغل في مكتب الحاكم. فجأة نظرة ديان له تغيرت، تركته لأنه كان إنسان فاشل فقد تركيزه وضيع دراسته وحياته. أما الحين فواقف قدامها الشاب الوسيم الذكي اللبق الناجح اللي وقعت في حبه من البداية، فعلى طول مشاعر الانجذاب رجعت لها. خلوا في بالكم تيد ما خبرها ان عنده امرأة ثانية في حياتها الحين اللي هي إليزابيث، فديان ما كانت تعرف انه مرتبط. فبشوية كلام معسول قدر تيد انه يستعيدها مرة ثانية، وقالها انه سوى كل هذا وغير حياته عشان تقبل فيه هي. فهي على طول لما سمعت هالكلام طاحت في الغرام مرة ثانية، وتخيلوا ان الموضوع وصل لدرجة انه خطبها للزواج وهي قبلت، وظل تيد في هالعلاقة وياها كم اسبوع يلعب فيها وفي مشاعرها، وبعدين فجأة من العدم قالها مع السلامة. هي انصدمت وقالت ليش فيك شو صاير، فقالها انتهى الزمن اللي فيه واحدة مثلك تلعب فيني، وضحك في وجهها وتركها مثل ما تركتها هي قبل. يعني تخيلوا كل هذا كان مجرد انتقام. تيد بعد هالموقف حس بنشوة وسعادة ما حس بمثلها من قبل في حياته، وعرف من لحظتها أن تحطيم النساء راح يكون غايته وهدفه الأساسي في الحياة، وراح يستلذ ويستمتع بكل لحظة وبكل ضحية. رجع تيد لمدينة سياتل في واشنطن، ورجع لحبيبته إليزابيث، وقرر في هذه الفترة أنه بعد راح يرجع للجامعة ويبدأ يدرس تخصص جديد. التخصص هذا كان المحاماة. ما أدري ليش بالضبط اختار هالتخصص، لكنه دخل كلية المحاماة برسالة توصية من مكتب حاكم الولاية، المكتب اللي كان يشتغل فيه. فبدأ تيد يدرس المحاماة، وفي نفس الوقت بدأ يدور على أول ضحاياه. مثل ما قلنا، تيد كان يحب يتبع البنات ويتجسس عليهن، وفي ليلة يوم 4 يناير سنة 1974 حدد أول ضحية. كانت بنت بعمر 18 سنة اسمها كارين سباركس، شافها ماشية في الشارع فاتبعها وعرف مكان سكنها، وفي عمق الليل بعد ما انطفت الأضواء وتأكد أن الكل نايمين اقتحم البيت ودخل لغرفتها وفي إيده حديدة وهي نايمة ما حاسة بشيء، وفجأة هجم عليها وضربها في راسها كم ضربة. البنت ما لحقت حتى ترجع للوعي عشان تستوعب شو صاير، فبدون ما حتى تقدر تصرخ على طول غابت عن الوعي. وهي في حالتها هذه المجرم تيد اعتدى عليها، وبعدها لما خلص هرب من المكان. رغم الضربات العنيفة اللي تلقتها البنت على راسها، لكنها بقدرة الله ما ماتت. ظلت فاقدة الوعي في المستشفى لمدة 10 أيام، ومع أنها نجت لكن الضرر اللي سببها المجرم راح يظل وياها طول حياتها. وطبعا في ذاك الوقت ما كان في فحص DNA عشان الشرطة يحاولون يتبعون المجرم. بعد الحادثة هذه رجع تيد لحياة الطبيعية ولا كأنه شيء صاير. في ذاك الوقت تيد كان عمره 28 سنة، ومرت الأيام، وخلال أقل من شهر رجع تيد يحس إنه محتاج يفرغ وحشيته في ضحية جديدة، وهالمرة كان يريد يستمتع بتعذيب ضحيته أكثر. فبدأ يدور على بنت جديدة، وبتاريخ 1 فبراير 1974 حط عينه على بنت كانت تدرس في كلية موجودة في المنطقة. وليلتها كانت هالبنت طالعة تشرب مع صديقاتها في بار الله يعزكم، فشافها تيد وعجبته. كان عنده نوع معين من البنات يجذبها على طول، البنات اللي يفرقن شعرهم من النص. فلما شافها البنت اللي كان اسمها ليندا آن هيلي وعمرها 21 سنة، على طول عرف انها ضحيته الجاية. ولما طلعت من المكان ظل يتبعها في الشوارع ألين ما وصلت لبيتها. البيت هذا كان عبارة عن سكن طالبات، فيه 5 طالبات ساكنات فيه غير ليندا، فيعني ما كانت بروحها في البيت، زميلاتها كانت نايمات في الغرف اللي جنبها. فنامت وهي مطمنة، يعني الإنسان ما راح يقلق بالعادة وهو عايش مع ناس ثانيين. لكن تيد قدر يقتحم البيت بدون ما حد يسمعه، وتسلل شوي شوي ألين ما وصل عند سرير ليندا، وهالمرة خنقها بإيده. ظل ضاغط على رقبتها وكاتم صراخها ألين ما فقدت الوعي. بعدها بدل ملابسها، ما حد يعرف ليش لبسها ملابس طلعة، وغطاها ببطانية ولفها على جسمها كامل، وبعدها أخذها وياه وهي ملفوفة داخل البطانية وداها لسيارته، وساق السيارة اللي كانت بالمناسبة سيارة فولكس واجن من نوع بيتل اللي يسمونها الخنفسانة، وأخذ البنت هذه لقمة جبل ودخل بها غابة بعيدة عن الأماكن المأهولة، وهناك خذ راحته في الاعتداء عليها وفي النهاية قتلها. وبكذا تكون ليندا آن هيلي هي أول ضحية يقتلها تيد باندي. طبعا اختفاء ليندا لاحظوا زميلاتها في صباح اليوم اللي بعده، وعلى طول بلغوا الشرطة. ليندا ما راح يحصلون جثتها وما راح يحصلوا لها أي أثر إلا عظمة الفك، راح يحصلونها بعدين بعد أشهر، فالله أعلم شو سوى هالمجرم بالجثة. مبدئيا الشرطة ما ربطوا بين هالجريمة والجريمة السابقة اللي صارت قبل شهر، ما كان في شيء واضح يربط بينهم. وتيد طبعا ظل مستمر في جرائمه، وبدأ حتى يطور أساليبه واخترع طرق جديدة عشان يستدرج ضحاياه بدل ما هو يروح لهم لبيوتهم. تيد مثل ما قلنا كان دارس علم نفس وكان ذكي، يفهم طبيعة البشر وتصرفاتهم، فقرر انه يستخدم الطبيعة العاطفية عند البشر خصوصا النساء ويستغلها لصالحه. فكان احيانا يمثل انه مصاب، يحط جبيرة على ايده على اساس ان ايده مكسورة، او مثلا يمشي بعكازات ويعرج، كان يريد يظهر نفسه ان انسان ضعيف او تعبان ويحتاج مساعدة. من اوائل الضحايا اللي استخدم وياها تيد هالطريقة كانت بنت اسمها جورجان هاوكنز، عمرها 19 سنة، وكانت بعد طالبة في جامعة واشنطن. ففي يوم من الايام بعد ما خلص الدوام في الجامعة، طلعت من الجامعة في المساء وكانت تمشي في الشارع جنب الحرم الجامعي، وشافت قدامها تيد اللي كان يعرج ويمشي بعكازات ويمثل انه قاعد يعاني في حمل حقيبته، وفجأة طاح على الأرض قدامها. الطيحة صارت بعد ما مر جنبها على طول، فطبيعي البنت راح توقف وتساعده، فشالت الحقيبة من الأرض عشان تعطيها إياه، بس قالها سيارتي قريبة، لو سمحت إذا تقدرين ساعديني ووصلي للحقيبة للسيارة. فالبنت قالت له تمام. ولما وصلوا عند السيارة البنت سألتها وين تريدني أحط لك إياها، فقالها على كرسي الراكب. ففتحت البنت الباب بس ما حصلت كرسي الراكب، الكرسي كان منزوع من مكانه، تيد كان مفضي السيارة عشان يقدر يحط أجسام ضحاياه فيها. فالبنت وهي طالع داخل السيارة تيد مسك حديدة وضربها على راسها من وراء، البنت أغمي عليها على طول، وتيد قيد يدينها بأصفاد ورماها في السيارة، وبعدها على طول ركب في السيارة وساقها وابتعد عن المكان. خطته في البداية كانت أنه ياخذها لمكان منعزل مثل ما سوى مع ضحيتها الأولى، جبل أو غابة، وهناك يعتدي عليها ويسوي فيها اللي يريده. لكن الخطة هذه تغيرت بسرعة، لأن خلال الطريق جورجان بدت تستعيد وعيها، بعدها كانت دايخة وما في وعيها الكامل، لكنها صحت من الغيبوبة. فهني تيد اضطر انه يوقف وسحبها برا السيارة وظل يضربها على راسها ألين ما تأكد انها فارقت الحياة في نص الشارع، وبعدها مرة ثانية شال جثتها للسيارة وأخذها لمكان منعزل في غابة أو جبل، وجثتها ما تم العثور عليها أبدا ولا حتى على أي جزء منها. تيد ظل مستمر على جرائمه بنفس الأسلوب، وأحيانا بدال العكازات كان يستخدم جبيرة على إيده على أساس أنها مكسورة عشان يكسب تعاطف ضحاياه ويستدرجهم لسيارته مثل ما سوى ويا جورجان. فحوادث اختفاء البنات في المنطقة هذه والمناطق المجاورة خصوصا بنات الجامعات والكليات بدت تزيد. خلال الأشهر القليلة هذيك تيد اختطف وقتل 7 بنات، والناس والشرطة بدوا يلاحظون هالشي وبدوا يربطون الجرائم هذه ببعضها، وصارت في عندهم احتمالية ان منفذ هالجرائم ممكن يكون شخص واحد قاتل متسلسل، وهالشي طبعا سبب حالة رعب في مدينة سياتل وولاية واشنطن. طول الفترة هذه اللي كان يرتكب فيها الجريمة ورا الثانية تيد كان عايش بوجهين، وجه القاتل المتوحش اللي احنا نعرفه، ووجه الشخص الناجح اللطيف المحب اللي كان عايش حياة عادية وجميلة ويا حبيبته إليزابيث وبنتها الصغيرة. كان عنده أصدقاء وناس مقربين، وكان يطلع ويروح ويجي وياهم، يعزمونه في بيوتهم وهو يعزمهم في بيته، يسولفون ويضحكون مع بعض، وما حد منهم كان عارف عن وجهه الثاني. لكن خلال هذيك الفترة بعد بدت تصير بعض التوترات بينه وبين إليزابيث، كان أحيانا يطلب يسوي وياها أشياء غريبة ومقرفة حتى وما أقدر أذكر لكم إياها، وبدت هي تحس إن في حاجة متغيرة فيه. وتخيلوا إن في يوم من الأيام طلعوا في رحلة مع بعض، راحوا للنهر من الأنهار وركبوا قارب الكياك مع بعض، فجأة تيد مسكها وغرق راسها في ماي النهر، فهي بدت تقاوم وحاولت بكل ما عندها إنها تطلع راسها من الماي، لكن تيد ظل ضاغط عليها لدرجة إنها خلاص حست إن أنفاسها بدت تختنق. وأخيرا تيد رفع إيده وخلاها تطلع راسها من الماي، وفي هذيك اللحظة تقول إليزابيث إنها شافت في وجهها ملامح ما شافت مثلها في حياتها، ملامح وحش مخيف كان مستمتع باللي قاعد يسويه. بس هذه الملامح ما استمرت إلا للحظة، وبعدها صار يضحك ويقولها إنه كان يلعب وياها. هي حتى خافت إنها ترد عليه أو ترفع صوتها عليه وتقول لك أنت بتقتلني، لأنها كانت جد يعني مرعوبة منه. وهذا ترى كلامها وشهادتها هي بنفسها، لا زالت عايشة لليوم، ومع أنها حاولت في ذاك الوقت أنها تمشي الموضوع كمزحة، بس في نفسها كانت عارفة أن في شيء مو طبيعي. وإذا تريدون نظريتي، أحس أن تيد في هذيك اللحظة اللي غرقها فيها كانت عنده نية القتل، لكن على الأغلب تراجع بعد ما استوعب أن اختفائها ممكن يوجه له الأنظار بشكل سيء، خصوصا أنهم طالعين بروحهم مع بعض، فلو رجع هو بروحه بدونها راح تصير مشكلة. كان واضح ان تيد قاعد يتطور وجرأتها قاعدة تزيد، وتخيلوا ان انتقل من مرحلة اختطاف البنات في الليل الى اختطافهن في النهار وسط العلن. من اشهر ضحايا تيد كانوا هذيل البنتين، الاولى اسمها جانيس اوت والثانية اسمها دينيس ناسلند. تخيلوا ان تيد اختطف هذيل البنتين في نفس اليوم وتقرب منهن في مكان عام كان مليان ناس وفي وضح النهار. هذا اليوم كان في شهر يوليو سنة 1974، يعني الوقت كان صيف، وفي واشنطن قريب من مدينة سياتل في عندهم بحيرة اسمها بحيرة سامامش، وحوالين هالبحيرة في حديقة طبيعية كبيرة. ففي الصيف الناس يتجمعون حول البحيرة هذه بأعداد كبيرة، عوائل كاملة يقعدون في هالمكان. فتيد راح لهالبحيرة وبدأ يتصيد ضحايا جدد، فشاف بنت كانت مستلقية على الأرض تاخذ حمام شمسي. البنت هذه كانت جانيس أوت ضحيتها الأولى في ذاك اليوم. فراح لها تيد وبدأ يكلمها، وكل عادة استخدم جاذبيته وأسلوبه الخبيث عشان يغازلها ويتقرب منها، وكان في نفس الوقت حاط الجبيرة على إيده على أساس أن إيده مكسورة. وبعد ما غازل البنت هذه وحس أنه قدر يتلاعب فيها، قالها أنا عندي قارب وصعب حركة لأن إيدي مكسورة، فبكون سعيد لو ساعدتيني وممكن نقضي مع بعض وقت حلو أنا وإنتي. فالبنت اقتنعت وقامت ومشت وياه. فتد قالها بنروح لسيارتي أول شيء وبنجيب بعض الأغراض، لكن طبعا لما راحوا للسيارة كالعادة باغتها وهجم عليها وأفقدها الوعي وخذها بالسيارة لمكان بعيد. بالعادة هني خلاص تد يكون اكتفى وما بيرجع يرتكب جريمة جديدة إلا بعد فترة، لكن في ذاك اليوم شكلها جرعة الظلام اللي داخله كانت أكبر. فتخيلوا أنه بعد كم ساعة رجع لنفس البحيرة، وهناك تقرب من البنت الثانية اللي اسمها دينيس ناسلند، وبنفس الأسلوب أقنعها أنه تجي وياه واختطفها. وطبعا البنتين لاقوا نفس مصير الضحايا اللي سبقوهن. لكن هذه المرة كان في تطور مهم في القضية، لأن كان في كثير من الشهود في المكان. فبعد ما اختفن البنتين، الشرطة طلبوا من الناس اللي كانوا موجودين هذاك اليوم عند البحيرة إنهم يزودونهم بأي معلومات ممكن تساعدهم. وفعلا في بعض الأشخاص شافوا تيد وهو يتقرب من هالبنتين، وحتى سمعوا المحادثات اللي دارت بينهم. وتيد لما قدم نفسه للبنتين قالهن اسمه الحقيقي، قالهن اسمي تيد. وفي ناس سمعوا اسمه، وطبعا قدموا للشرطة مواصفات شكله وذكروا لهم انه كان لابس جبيرة على ايده. وفي ناس بعد شافوا سيارته اللي هي البيتل او الخنفسانة، وصفوا للشرطة لونها اللي كان بيج او حليبي. فالشرطة رسموا سكتش للقاتل المتوقع ونشروا ان اسمه تيد، ونشروا مواصفات سيارة البيتل، وحثوا الناس اللي يعرفون أي شيء عن هذا الشخص إنهم يبلغون عنه. ومن هني بدت سمعة تيد بوندي وقضيته تنشهر بين الناس، الجرائد صارت تكتب عنه ورسمت وجهه تنطبع على الصفحات الأولى. المشكلة أن وجه تيد كان جدا عام، ما كان في أي شيء يميزه بشكل خاص ممكن يخلي أي حد يتعرف عليه على طول، والسكتش أصلا ما كان يشبهه لذيك الدرجة. وحتى سيارته البيتل أو الخنفسانة كانت شعبيتها كبيرة بين الناس، كانت منتشرة بعشرات الآلاف خصوصا باللون البيج. تيد طبعا كان متابع الأخبار ومتابع أن قضيته قاعدة تنتشر، بس ما كان خايف كثير لأنه كان عارف أنه صعب يوصلوا له حتى ويا المعلومات اللي عندهم. بس اللي ما كان يعرفه أنه أقرب شخص له كان شاك فيه، حبيبته إليزابيث كانت من قبل حاسة أن في شيء غريب، ولما شافت الأخبار وشافت السكتش والمواصفات وأنه يسوق سيارة بيتل بلون بيج على طول عرفت أنه تيد. كان بعده فيه شوية شك في نفسها لكنها كانت عارفة، فراحت إليزابيث واتصلت بالشرطة وبلغتهم عنه، قالت لهم أنها شاكة أن حبيبها اللي اسمه تيد هو المجرم اللي يدورون عليه لأنه متطابق مع كل المواصفات اللي نشروها. هني يمكن تتوقعون أن الشرطة على طول راحوا للبيت واعتقلوا تيد، لكن اللي صار هو العكس تماما. الشرطة بعد ما بحثوا في خلفية تيد استبعدوا أنه يكون هو الرجل المطلوب، وبالعكس قعدوا يقنعون إليزابيث أنه مش هو هذا تيد المجرم المطلوب وأنها هي موسوسة. قالوا لها هذا إنسان ناجح، طالب محاماة، اشتغل في مكتب حاكم الولاية وساعد الشرطة قبل في عدة قضايا لما كان في اللجنة، إذا تذكرون اللجنة اللي تكلمنا عنها قبل. المهم بدال ما هي تقنعهم إن تيد هو المجرم، هم اللي قاعدوا يحاولون يقنعونها إن ما له علاقة بالموضوع وإنها قاعدة توسوس. الشرطة طبعا كانت عندهم قائمة بأكثر من 100 تيد بلغوا عنهم الناس، فيعني ما أقدر ألومهم تماما لما استبعدوا تيد الحقيقي بعد ما بحثوا عنه وشافوا إنه شخص مرتب ظاهريا، شخص ناجح وفعال في المجتمع. كانوا يتوقعون إن تيد اللي يدورون عليه وحش من برا ومن داخل، يعني على الأغلب بيكون شخص صاحب سوابق أو متعاطي أو له سمعة سيئة. هذا تيد اللي كانوا يدورون عليه. اللي زاد شك إليزابيث بتيد انها كانت تحصل عنده اشياء غريبه، كانت تشوف العكازات اللي يستخدمها وتشوف المواد اللي يستخدمها في صناعه الجبيره اللي يحطها على ايده، وكانت تحصل احيانا مفاتيح زايده عنده وتحصل ادوات واغراض ما تعرف شو قاعد يستخدمهن. وفوق هذا تجي فترات يختفي فيها لعده ايام، فوين يروح وشو يسوي؟ إليزابيث ظلت تتواصل مع الشرطه، والشرطه دائما يرفضونهم يتحركون بخصوص حبيبها هذا. وفي النهايه قالوا لها اذا تريدين فعلا نتحرك في الموضوع واذا كنت واثقه من اللي تقولينه فتعالي للقسم وافتحي محضر رسمي. طبعا هي كانت خايفه، ما كانت مستعده تواجه تيد وتتهمه رسميا، كانت تريد الشرطه هم اللي يحققون عنه ويتبعونه عشان يثبتون عليه التهمه، فما كانت مستعدة أنها تحط نفسها في هالموقف. فخلاص تركت الموضوع وما صارت تتواصل وياهم حتى، وحاولت تكمل حياتها طبيعي. بس طبعا كانت طول الوقت خايفة. تخيل كيف كانت تحس وهي عايشة مع إنسان عارفة إنه قاتل متوحش، وما كانت حتى تقدر تنفصل عنه لأنها كانت متأكدة إنه راح يقتلها لو سوت هالشيء. هو فعلا على الأغلب حاول يقتلها لما غرقها في النهر، وهي حتى ما كانت مسويت له شيء، فما بالك لو حاولت تنفصل عنه. الشرطة في ولاية واشنطن كانوا طول الوقت يتوقعون أن تصير جريمة جديدة أو تختفي بنت جديدة في أي لحظة، لكن خلال الأشهر اللي بعدها وقفت كل الجرائم في المنطقة، ما صار أي اختفاء لأي بنت. تيد كان عارف أن الوضع في واشنطن والمناطق المحيطة صار حساس، المعلومات والأوصاف اللي انتشرت عنه تخليه تحت تهديد أنه ينكشف، فبكل بساطة قرر أنه ينتقل لولاية ثانية بحجة الدراسة، غير جامعته اللي كان يدرس فيها محاماة ونقل لجامعة جديدة موجودة في ولاية يوتا. ولاية يوتا ما كانت بعيدة جدا عن واشنطن، لكن بينهم مسافة. كان بعده يريد يكمل في جرائمه بس محتاج مكان جديد ما حد يعرفه فيه. الشرطة بين الولايات ما كان بينهم تواصل حقيقي، خصوصا ان الوقت كان في السبعينات، فيعني ما بيكون معمم على اوصافه في ولاية يوتا. ونفس الشيء من ناحية الاعلام، الجرائد والقنوات المحلية اللي هني ما عندها سبب تنشر رسمة وجهه ومواصفاته للناس. تيد دخل لجامعة يوتا وبدأ يكون صداقات ومعارف جدد هناك، وبدأ حتى يروح للكنيسة ونفس الشيء يتعرف على اشخاص اكثر هناك وزادوا عدد اصدقائه. وكل الناس اللي كانوا حوله وقتها كان انطباعهم عنه انه انسان مرتب وحبوب وذكي، فتيد ما اخذ وقت طويل عشان يستقر في يوتا ويصير متعود على ناسها، وخلال كم اسبوع بس رجع يلعب دور القاتل المتسلسل. صار يتمشى في الشوارع والاماكن العامه ويتجول في المنتزهات وهو يدور على ضحايا جدد. وخلال شهر واحد بس اللي هو شهر اكتوبر سنه 1974، تيد اختطف وقتل 3 بنات في ولاية يوتا، ومثل ما كان يسوي في ولاية واشنطن قبل بدأ يلعب بوجهين، وجه القاتل ووجه الشخص اللطيف مع الناس والأصدقاء الجدد اللي تعرف عليهم. يمكن هذه كانت أقوى مهاراته، كيف يقنعك إن إنسان عادي، مستحيل تشك إن الشيطان ذات نفسه متخبي وراء هالوجه. لكن من هالنقطة الأمور راح تتطور بسرعة. الضحية الجاية اللي اختارها تيد راح تسبب له بعض المتاعب. بتاريخ 8 نوفمبر 1974 كانت في بنت اسمها كارول ديرانش، عمرها 18 سنة. تيد شافها وظل يتعقبها لفترة وشافها تدخل واحد من المولات. كارول هذه كانت جاي المول بسيارتها، فوقفت سيارتها برا في المواقف ونزلت للمول، فتيد راح وخذ رقم لوحة سيارتها وظل ينتظرها عند مدخل المول. ولما طلعت كارول اقترب منها وبدأ يكلمها، قالها لو سمحتي انتي رقم سيارتك كذا كذا كذا؟ فقالت لا ايوه. فقالها انا ضابط شرطة اسمي روزلاند، وفي شخص مسكناه وهو يحاول يقتحم سيارتك. فالبنت تفاجأت، فقالها تيد خلينا نروح لسيارتك ونشوف اذا الشخص هذا سبب اي اضرار او قدر انه يسرق شيء. فراحت كارول وياه لسيارتها وفتحت السيارة وهو واقف جنبها وشيكت على السيارة والاشياء اللي داخلها وما لاحظت أي شيء مفقود، والسيارة كانت تمام يعني. فقالها تيد إحنا مسكنا الشخص اللي حاول يقتحم السيارة، بس أحتاج أن تجين وياي للقسم عشان نفتح محضر، القسم قريب في الشارع المقابل. فكارول ترددت وكانت متوترة وسألته هل عندك بطاقة أو شيء أكد هويتك؟ فطلع لها تيد شارة شرطة كانت عنده وقالها راح نروح للقسم بسيارتي. فكارول رغم انها بعدها مترددة لكنها مشت وياه، ولما وصلوا عند سيارته تفاجأت، كانت متوقعة انها بتشوف سيارة شرطة لكنها تفاجأت بسيارة البيتل. فسألتها باستغراب هذه سيارتك؟ فقالها انا حاليا قاعد اشتغل متخفي فاستخدم هالسيارة عشان ما اجذب الانظار. فاقتنعت البنت على مضض وركبت وياه. خلال الطريق لاحظت كارول ان الرجل هذا بدأ يبتعد عن المكان مع انه قالها ان القسم قريب، ولاحظت انه بدأ ياخذ اكثر من لفة. سألتها شو صاير وين رايح بالضبط؟ فقالها رايحين للقسم. فقالت له بس انت قلت لي عند المول ان القسم في الشارع المقابل واحنا ابتعدنا، وين رايح بالضبط؟ هني تيد سكت ما رد عليها وظل مستمر يسوق، وواضح انه قاعد يطلع من وسط المدينة. فهني كارول ارتعبت وصارت تصرخ وتقول له نزلني نزلني الحين، وهو ما يرد عليها. فقررت انها ترمي نفسها برا السيارة وهي تتحرك، فحاولت تفتح الباب لكن تد على طول مد ايده ومسكها وسحبها باتجاهها، ومباشرة وقف السيارة وحاول بعدها يمسك يدينها ويقيدها باصفاد كانت عنده، لكنه قيد ايد واحدة بس ما قدر يقيد اليدين مع بعض، فايد كارول الثانية بعدها كانت حرة. وخلال هذا الاشتباك اللي صاير بينهم والسيارة واقفة، مدت كارول ايدها للباب وفتحته، وفي نفس الوقت فلتت من قبضة تد وطلعت تركض من السيارة. ركضت كارول بأسرع ما عندها وتد على طول ركض وراها، وقدر تد انه يعرقلها او يمسكها شوي وطاحوا اثنينهم على الارض مع بعض. لكن كارول من قوة الادرينالين اللي صار عندها على طول وقفت على رجولها ومرة ثانية كملت تركض بأسرع ما عندها وهي ما تشوف وراها. تد قرر انه ما يحاول يلحقها مرة ثانية وعلى طول رجع لسيارته ومشى من المكان، وكارول ظلت تركض وتركض ألين ما شافت سيارة ثانية في شارع ثاني، فأشرت لأصحابها وركبت وياهم وخبرتهم أن في واحد حاول يختطفها، فأخذوها الجماعة هذيل لقسم الشرطة. فكارول كانت أول ضحية تقدر تهرب من تيد، أول ضحية نجت من بطشة. بالنسبة لتيد، فأعتقد كلكم بتتوقعون أنه رجع للبيت وحاول يهدى ويتخبى في الوقت الحالي، لكن الشيطان هذا كان من جن لأن ضحيته هربت منه، وعشان يفرغ مشاعر الغضب هذه اللي فيه قرر يدور على ضحية ثانية مباشرة. القتل بالنسبة له كان كأنه مخدرات، إذا ما أخذ جرعته بينجن. ففي نفس هذيك الليلة على طول بعد ما هربت منه كارول راح يدور على ضحية جديدة، وحصل هذه البنت اللي اسمها ديبي كنت وضافها لقائمة ضحايا. بالنسبة لكارول اللي راحت لقسم الشرطة، فالشرطة قعدوا وياها وخبرتهم بكل الأحداث اللي صارت مع هذا الشخص اللي حاول يختطفها، وعطتهم مواصفاته وخبرتهم عن سيارته البيتل البيج. ومثل ما سووا الشرطة في ولاية واشنطن، شرطة يوتا رسموا سكتش جديد لتد ونشروه في الجرائد والإعلام، والخبر انتشر ووصل حتى لواشنطن، وبدوا الناس والشرطة يشكون أن هذا القاتل هو نفس تد اللي اختفى من واشنطن، وأنه حاليا موجود في يوتا وقاعد يرتكب نفس الجرائم ويستهدف البنات الشابات اللي هناك. تيد حس بالضيق لما أخباره انتشرت في يوتا، والحين معظم الناس وخصوصا البنات راح يكونن على الأغلب متحذرات منه. الأخبار فريش طازجة توها طالعة وقاعدة تنتشر في كل مكان في الولاية، فتيد قرر انه يوقف جرائمه في يوتا بشكل مؤقت، وحتى رجع لواشنطن عشان إجازة الكريسماس كانت نهاية سنة 1974، فرجع لحبيبته إليزابيث اللي كانت طبعا لازالت خايفة ومرعوبة منه، بس على الأقل كانت مرتاحة شوي الفترة الماضية لأنه ابتعد وراح يكمل دراسته في يوتا. وترى بالمناسبة إليزابيث سمعت عن الجرائم اللي صارت في يوتا وعرفت على طول ان تيد هو المجرم، وحاولت حتى تتصل بالشرطة للمرة الثالثة لما سمعت عن جرائم يوتا، لكن نفس الشيء الشرطة ما خذوها بجدية. وبعدها مثل ما قلنا رجع تيد لإجازة الكريسماس وقضى أكثر من أسبوع في بيتها وياها هي وبنتها الصغيرة. يعني تخيلوا شعور إليزابيث في ذاك الوقت، مضطرة أنها تعيش ويا شيطان، حرفيا شيطان يقعد وياها ويضحك وياكل وينام ويلاعب بنتها، حتى ما كانت تقدر تنفصل عنها لأنها عارفة أن هالشي بيكون نهايتها، وما في حد يقدر يساعدها لأن الشرطة ذات نفسهم رافضين يأخذون كلامها بجدية. بس أخيرا انتهى الأسبوع الصعب هذا وانتهت الإجازة، وتيد رجع ليوتا عشان يكمل دراسته، ورغبة القتل رجعت له مرة ثانية على طول أول ما وصل ليوتا. لكن المشكلة أن أخباره بعدها منتشرة والناس أكيد أنهم متحذرين منه، فقرر تيد أنه يغير أرض الصيد، فخذ رحلة لولاية كولورادو اللي كانت مجاورة لولاية يوتا، وهناك ارتكب عدة جرائم في مدن مختلفة، ظل يتنقل من مكان لمكان وما كان ناوي يستقر في الولاية هذه، كان بس مجرد قتل عابر بالنسبة له. وحتى بعدها طلع من ولاية كولورادو وراح لولاية آيدهو اللي هي بين واشنطن ويوتا، وهناك نفس الشيء ارتكب كم جريمة وضاف ضحايا جدد لقائمته، وحتى بعض هذه الضحايا كانن أصغر في العمر، كانن طالبات مدارس. ومر الوقت وتيد مستمر على جرائمه هذه، وصلنا لشهر أغسطس سنة 1975، يعني مرت 9 أشهر من يوم ما حاول تيد يختطف كارول الضحية الوحيدة اللي قدرت تهرب منه. ورغم أن تيد كان دائما يتنقل في هذيك الفترة، لكن مقر الرئيسي كان في ولاية يوتا. ففي ليلة من الليالي وهو قاعد يمشي بسيارته في الشارع، كان في شرطي قاعد في سيارته مناوب في الدورية الليلية، فمر تيد بسيارته من جنب سيارة الشرطي، والشرطي انتاب الشك فيه، فقرر انه يتبعه وشغل الليتات وأمره أنه يوقف السيارة على الجانب الطريق. لكن تيد قرر أنه يهرب وداس على بترول السيارة، فالشرطي بدأ يلاحقه، وظلت المطاردة مستمرة شوية دقائق، وبعدها تيد وقف على جانب الطريق ونزل ويدينه مرفوعة، وظل يعتذر من الشرطي ويقول له أنه ما كان مستوعب أنه يريد يوقف. الشرطي قرر يفتش السيارة وانصدم من اللي حصله داخلها. أول شيء ما كان في كرسي للراكب، الكرسي كان مخلوع، والأغرب أنه حصل أدوات كأنها أدوات حرامي، كان في قناع، قفازات، حبل، أسلاك، أصفاد، أشياء أبداً مش معتادة. فالشرطة اعتقل تيد وأخذ وياه للقسم، وهذه صورة تيد بعد ما تم اعتقاله. أخبار الاعتقال هذا انتشرت ما بين الشرطة اللي بعضهم انتبهوا على نوع ولون سيارة تيد، كانت بيتل ولونها بيج، وهذا الشخص اسمه تيد، نفس المشتبه فيه اللي يدورون عليه من شهور. فالمحققين اللي كانوا ماسكين قضايا قتل واختطاف البنات استوعبوا ان هذا هو على الاغلب القاتل اللي يدورون عليه، وتذكروا ان عندهم شاهدة مهمة اللي هي كارول ديرانش، الضحية الوحيدة اللي قدرت تهرب من تيد. وفي حركة دائما يسوونها للمحققين، وهي انهم يحطون المشتبه فيه بين عدة اشخاص يشبهونه الى حد ما، ويخلون الشاهد يتعرف على المشتبه فيه من بين هذيل الاشخاص. يعني الشاهد اذا تعرف على المشتبه فيه على طول واشر عليه، فهني المحققين يكونون عارفين فعلا ان هذا هو الشخص المطلوب، وان الشاهد فعلا موثوق وعارف شو شاف. فلما عرضوا مجموعة الأشخاص هذيلة على كارل، مباشرة نظرها راح لتيد، وعلى طول أشرت عليه وقالت هذا هو اللي حاول يختطفني. هني خلاص المحققين صاروا متأكدين أن هذا هو المجرم المطلوب، لكن بعدهم كان لازم يبنون قضية محكمة ضده، لازم يجمعون أدلة ويسألون الناس القريبين منه، وقدروا حتى أنهم يوصلون لحبيبته إليزابيث اللي موجودة في واشنطن، واكتشفوا أن صار لها فترة طويلة وهي تحاول تخبر الشرطة أن حبيبها هذا اللي هو تيد هو المجرم اللي الكل يدورون عليه. فالمحققين في يوتا كانوا مصدومين من الموضوع، وكيف ان شرطة واشنطن ما حققوا في موضوع تيد هذا رغم ان حبيبته ذات نفسها هي اللي حاولت تتبلغ عنه. المهم المحققين قابلوا إليزابيث وسألوها عن كل شيء يخص تيد وطبايعه وتصرفاته، فخبرتهم كل شيء تعرفه عنه، لكن في النهاية كلامها يظل مجرد كلام، حتى هي ما كان عندها دليل قاطع ممكن يجرمه، بس يعني ظل شهادتها مهمة وراح تساعد في القضية. الشرطة فتشوا شقة تيد في يوتا وحصلوا فيها بعض الأشياء اللي ممكن تكون أدلة ولو كانت يعني مجرد أدلة ظرفية. حصلوا فواتير في محطات بترول كانت في نفس الولايات والمدن اللي صارت فيها الجرائم، حصلوا أوراق تأكد حجوزات في أماكن وفنادق في نفس مناطق الضحايا، واحدة من الضحايا حتى كانت في نفس الفندق اللي هو سكن فيه في نفس الوقت اللي سكن فيه، فيعني على الأغلب أن تتبعها من الفندق. الفندق كان في ولاية كولورادو اللي قلنا أن تيد ارتكب فيها كم جريمة. وبعد لما فتشوا سيارته تفتيش دقيق حصلوا بعض الشعارات اللي تتطابق مع ثلاثة من الضحايا. طبعا ما كان في تحليل DNA في ذاك الوقت، لكنهم شافوا تطابق في لون وشكل الشعر. للحين ما في دليل قاطع تماما على تيد، بس لما ترتبط كل هالأدلة الصغيرة مع بعضها ممكن تكون كافية في المحكمة. جلسات محاكمة تيد بوندي بدت بتاريخ 23 فبراير سنة 1976، وتيد قرر انه يكون هو محامي نفسه على اساس انه هو دارس محاماة، وترى اي شخص يعني يقدر يكون محامي نفسه سواء عنده شهادة ولا لا. فكان تيد واثق من نفسه ومقتنع انه راح يقدر يسحر القاضي ويقنعه ببراءته. طبعا تيد أصر أنه بريء، لكن جلسات المحاكمة ما كملت 4 أيام إلا والقاضي حكم عليه أنه مذنب. الحكم هذا كان في قضية اختطاف كارول البنت اللي نجت وهربت منه، ما حكم عليه القاضي بأي أحكام تخص جرائم القتل، وحكم القاضي عليه كان بسنة إلى 15 سنة في السجن. بتقولون شو هالحكم الغريب هذا؟ كيف يعني سنة إلى 15 سنة؟ الحكم هذا يتنفذ فورا مع إكمال التحقيقات ضد تيد بوندي، يعني هذا ما كان حكم نهائي، الشرطة راح يكملون تحقيقاتهم في جرائمه وعلى الأغلب بيتحاكم مرة ثانية في ضحايا آخرين. تحقيقات الشرطة خذت وقت طويل ومرت أكثر من سنة ألين ما تمت محاكمة تيد بوندي مرة ثانية، بس هالمرة راح يتحاكم في محكمة ولاية كولورادو مش في ولاية يوتا، لأن المحققين حصلوا بعض الأدلة على جرائمه اللي ارتكبها في كولورادو، ومن ضمنها مثل ما قلنا الحجز اللي صار في نفس الفندق مع الضحية. المحاكمة الجديدة بدت في شهر يونيو سنة 1977، ونفس الشيء تيد مثل نفسه في المحاكمة، كان هو محامي الدفاع عن نفسه. الشيء هذا عطاه بعض الميزات، منها انه كان يقدر يلبس ملابس عادية وما كانوا يجيبون المحكمة بملابس السجناء وما كانوا يقيدونه. فبدت جلسات المحكمة واستمرت لفترة. خلال هذه الفترة كان تيد مسموح له بين جلسات المحاكمة انه يروح لمكتبة المحكمة، هذه واحدة من الميزات اللي حصلها بسبب كونه محامي نفسه، كانوا يسمحوا له يروح للمكتبة عشان يطلع ويقرأ في كتب القانون. المكتبة هذه كانت موجودة في الطابق الثاني من مبنى المحكمة، وطبعا كان في حارس مرافق لتيد دايما، وكان الحارس هذا احيانا يطلع من المكتبة وياخذ استراحات تدخين، يدخن سجاير، فكان يوقف برا على باب المكتبة يقعد يدخن جنب واحدة من الشبابيك وهو يراقب الباب، يعني كان مفكر ان باب المكتبة هو المدخل والمخرج الوحيد لانهم في الطابق الثاني. تيد استغل هالفرصة واخذ زاوية بعيدة عن الانظار في المكتبة، الزاوية هذه كان فيها شباك، فبكل بساطة فتح الشباك ونط من الطابق الثاني للارض ومنها على طول ركض للشارع. فتخيلوا ان المجنون هرب من مبنى المحكمة، نط من الطابق الثاني، ويمكن اللي ساعده بعد ان الارضية اللي تحت كانت عشب وطين، ما كانت ارضية قاسية اسمنتية، بس مع ذلك رجله انصابت. وما حد اكتشف الموضوع الا بعد ما مرت 10 دقائق، في امرأة شافت تيد ينط فدخلت للمبنى وبلغت الجماعة، وبعدين حارس تيد استوعب انه هرب. تم إبلاغ الشرطة طبعاً، والشرطة والإف بي آي عمموا على تيد في مناطق وولايات مختلفة، خصوصاً الولايات المجاورة لكولورادو والولايات اللي ارتكب فيها جرائمه. توقعوا حتى أنه ممكن يحاول يرجع لواشنطن. تيد هرب لمناطق جبلية ومناطق غابات عشان يتخبى فيها بعيد عن الأنظار. كان عارف أن الشرطة والإف بي آي راح يقلبون الدنيا وهم يدورون عليه، وظل تيد يتنقل ما بين مناطق مختلفة وهو يبتعد أكثر وأكثر، وكان يحاول يتجنب المدن أو الأماكن المأهولة بكثير من الناس. وبعد عدة أيام من التنقل على رجوله بدأ يحس بالتعب، خصوصا أنه مصاب، فقرر أنه يسرق سيارة. فسرق أقرب سيارة يقدر يسرقها وظل ماشي يسوقها في الشوارع، لكن في الليل فجأة طلعت وراه سيارة شرطة ووقفته، والشرطي على طول تعرف عليه وقال له حياك الله تفضل معانا. فتيد انمسك بعد 6 أيام بس من هروبه، ما طول كثير. تيد انحط في السجن عشان ينتظر محاكمته مرة ثانية. المحاكمة راح تاخذ عدة أشهر لين ما تبدأ. هذه كانت زنزانة تيد، كانت عنده كتب قانون وحتى آلة كتابة وطباعة. مرة ثانية هذه من الأشياء اللي وفروها له كونه محامي نفسه. بس تخيلوا أنه في صباح يوم من الأيام الحراس راحوا لزنزانته وما حصلوه. تيد بندي هرب مرة ثانية، وهالمرة هرب من السجن مش من مبنى المحكمة. فكيف سواها؟ تيد لاحظ ان في فتحة في السقف، الفتحة هذه كانت فتحة اضاءة او لمبة، والمفروض كانت تلحم بحديد، لكن كانوا مغطينها بقطعة بلاستيك. فتيد شافها فرصة، بس الفتحة كانت جدا صغيرة ما راح توسعها، فكان يحتاج ينزل وزنه. فعشان ينزل وزنه بدون ما يشكون فيه الحراس، كان دائما يشتكي من الاكل والوجبات اللي يقدمونها له، دائما يقول ان الطعم سيء وما ياكل. وخلال 6 أشهر تقريبا خسر أكثر من 15 كيلو، كل هذا عشان يقدر يطلع من الفتحة هذه اللي فوق. وطبعا الفتحة ما كانت مفتوحة، يعني مثل ما قلنا كانت مغطاية بقطعة بلاستيك، فكان يحتاج انه يقصها. فقدر بطريقة ما انه يحصل منشار صغير عن طريق واحد من المساجين، ولما كل شيء صار جاهز قرر انه يختار احسن موعد للهروب، واللي كان على اجازة نهاية السنة، لان معظم العمال والحراس في السجن يكونون مأجزين ما يداومون الا قلة. فهرب تيد في يوم 30 ديسمبر 1977، اخر يوم في السنة. وقبل ما يهرب رتب بعض الكتب في السريرة وغطاها بالبطانية عشان يبين كأنه نايم على السرير، وصعد للفتحة من خلال السرير اللي فوق وقصها بالمنشار، وقدر يدخل نفسه فيها بسبب حجم جسمه اللي صار صغير. ومن هذه الفتحة قدر يوصل لأنابيب ومنافذ التهوية اللي تربط غرف السجن، وقدر ينزل في واحدة من غرف الحراس، وهناك حصل زي الحراس فلبسه، وبكل بساطة طلع من الغرفة ومشى بكل ثقة كأنه واحد من الحراس، وقدر يطلع من السجن. طبعا الخبر انتشر بجنون في كل أنحاء أمريكا، تيد بندي القاتل المتسلسل والمجرم الشهير هرب مرة ثانية من السجن. ما بقت جهة إعلامية إلا وغطت الخبر، خصوصا في غرب أمريكا والولايات اللي كان تيد يرتكب جرائمه فيها. بس حتى الولايات الثانية في أمريكا كانت أخباره واصلة لهم، وكل الناس كانوا مهتمين بسالفته، لأن القتلة المتسلسلين ما كانوا شيء معتاد في ذاك الوقت. مثل ما قلنا تيد بندي هو أبو القتلة المتسلسلين في أمريكا، هو اللي ألهم كثير من القتلة اللي جوا بعده. تيد كان عارف أن أحسن شيء ممكن يسويه هو أنه يبتعد عن المناطق والولايات هذه اللي كانت في الشمال الغربي من أمريكا، لأن كل الناس والشرطة والإف بي آي قاعدين يدورون عليه هناك. فقرر أنه يروح للجنوب الشرقي، وبالتحديد لولاية فلوريدا اللي كانت بعيدة جدا عن كل الولايات اللي كان يرتكب فيها جرائمه. يمكن بتفكرون أن تيد بيحاول يتخبى في فلوريدا ويظل هادي، لكن مثل ما قلت لكم القتل عنده مثل المخدرات، والحين صار لحوالي 3 سنين بين المحاكم والسجون، وهو ما قادر يتعاطى، ما قادر ياخذ الجرعة اللي يحتاجها، فالحين لازم يعوض. وصل تيد لفلوريدا بتاريخ 8 يناير سنة 1978، على طول بدأ يدور على المكان اللي بيقدر يحصل فيه ضحايا جدد. كان عارف إنه وقته على الأغلب صار محدود وراح ينمسك عاجلا أو آجلا، فكان يريد يستغل هذه الفرصة اللي يمكن تكون آخر فرصة في حياته. تيد كالعادة اتجه للكليات والجامعات، هذه أراضي الصيد اللي هو متعود عليها، وظل يراقب محيط جامعة فلوريدا عن بعد، وعرف إن في سكن طالبات قريب من الجامعة، سكن كبير تسكن فيه عشرات الطالبات. فتيد عرف إن هذا السكن بيكون هدفه الجديد. وفي يوم 15 يناير 1978 تيد اقتحم سكن الطالبات من الباب الخلفي الساعة 3 الفجر، وكان شايل وياه عصا أو غصن خشبي ثخين. تيد اقتحم غرفة بنت اسمها مارغريت بومان، اقتحم الغرفة هذه بشكل عشوائي والبنت كانت نايمة، فهجم عليها بالعصا وضربها، والبنت على الأغلب فقدت وعيها على طول، ما لحقت حتى تصحى من النوم. بعدها المجرم أخذ حبل صغير ولفه حول رقبتها وخنقها إلين ما تأكد أنها ماتت. زميلة هذه البنت اللي كانت تسكن في الغرفة المجاورة تقول لها صحت على صوت مثل صوت الضرب جاي من غرفة مارغريت، بس الصوت اختفى بسرعة، فقررت أنها ترجع وتنام. ويمكن هذا كان خيط نجاتها، الله أعلم. لو راحت وشيكت تيد كان على الأغلب ممكن يحصل فرصة ويقتلها هي بعد. تيد لما خلص من ضحيته الأولى على طول طلع من الغرفة وراح لغرفة ثانية، نفس الشيء الاختيار كان عشوائي. الغرفة الثانية هذه كانت لبنت اسمها ليسا ليفي، ونفس الشيء هجم عليها وضربها بالعصا وبعدين خنقها لين ما ماتت. لو بعد فوق هذا عضها مرتين، ومن قوة العض ترك آثار على جسمها، غرس أسنانها غرس، وتذكروا هذه العضات لأنها بتلعب دور مهم بعدين. بعدها تيد اقتحم غرفة ثالثة، بس هالمرة حصل بنتين في الغرفة، ما كانت بنت واحدة مثل الغرف الماضية، فتخيلوا انه هجم عليهم مع بعض وضربهم بالعصا وبإيده، لكن واحدة منهن قدرت تصرخ وتستنجد قبل ما تفقد وعيها. فهني تيد قرر انه يهرب وبسرعة طلع يركض للباب، لكن وهو نازل من الدرج واحدة من الطالبات واللي كان اسمها نيتا نيري قدرت تشوفه وتشوف ملامحه بشكل واضح قبل ما يطلع. تيد حتى بعد ما هرب من سكن الطالبات بعد ما حس بالاكتفاء، كأنه يريد يعوض عن الثلاث سنين اللي مضت، فراح واقتحم شقة طالبة ثانية، هالمرة كانت مجرد شقة مو بسكن. البنت كان اسمها تشارلوت توماس، وبنفس الطريقة تيد فاجأها وهجم عليها وهي نايمة، بس نفس الشيء قدرت تصرخ قبل ما يقتلها، فالجيران سمعوا الأصوات والصراخ واتصلوا بالشرطة، وتيد نفس الشيء خاف وهرب قبل ما يخلص جريمته وياها. كان مستعجل لدرجة انه طلع من الشباك، ومع ان البنت ما ماتت لكن هجومه عليها كان كافي عشان يسبب لها إعاقات دائمة. طبعا بعدها بفترة قصيرة جل إسعاف والشرطة وأسعفوا البنتين اللي في سكن الطالبات وأسعفوا البنت هذه اللي هاجمها تيد في شقتها. الشرطة خذوا إفادات الشهود خصوصا نيتا نيري اللي هي البنت اللي شافت تيد بوضوح قبل ما يهرب من سكن الطالبات. طبعا مثل ما قلنا أخبار تيد بوندي كانت منتشرة في كل أمريكا، بس البحث عنه كان متركز في الولايات اللي في الشمال الشرقي، والشرطة في فلوريدا على طول ربطوا الجرائم هذه فيه، لاحظوا ان فيه تشابه واضح، فافترضوا ان المجرم هذا هو نفسه تيد بوندي، وطلبوا مساعدة الاف بي اي ومساعدة شرطة واشنطن ويوتا وكولورادو عشان يزودونهم بكل المعلومات الممكنة عنه. هجوم تيد على سكن الطالبات ولع قضيته في الاعلام اكثر خصوصا في فلوريدا، والشرطة كانوا يدورون عليه في كل مكان. خلال الشهر اللي بعده اللي هو شهر فبراير سنة 1978 تيد راح يقتل آخر ضحاياه واللي كانت بنت بعمر 12 سنة، ما راح أذكر لكم التفاصيل لأنها فظيعة بزيادة. في ذاك الوقت دوريات الشرطة ونقاط التفتيش كانت مكثفة لدرجة أن تيد قرر يطلع من ولاية فلوريدا، فمرة ثانية سرق سيارة، وهالمرة السيارة كانت بيتل مثل سيارته القديمة، بس هالمرة كان لونها برتقالي، فكانت في دورية ليلية والشرطي لمح السيارة هذه، فتواصلوا ويا القسم وعطاهم رقم لوحة السيارة، فردوا عليه القسم ان عندهم بلاغ ان السيارة هذه مسروقة، فالشرطي على طول لحق السيارة هذه ووقف صاحبها اللي كان تيد. الشرطي امر تيد انه ينزل من السيارة وطلب منه انه يوقف عند سيارة الشرطة ويعطيه ظهره، بس تيد ما كان ناوي يسلم نفسه في هذيك اللحظة، كان عارف انها بتكون نهايته لو سلم نفسه، فحاول يباغت الشرطي وياخذ مسدسه، لكن الشرطي كان منتبه وقدر يبعده. بعدها تيد قرر يحاول يهرب، فترك الشرطي وركض، فالشرطي صوب عليه المسدس وامره يوقف، لكن تيد ما استجاب وظل يركض، فالشرطي اطلق النار وتيد طاح على الأرض. الرصاصة في الواقع ما أصابته لكنه كان يحاول يخدع الشرطي، فظل إن وهو طايح على الأرض ألين ما اقترب منه الشرطي، ولما اقترب الشرطي فجأة هجم عليه وحاول ياخذ مسدسه مرة ثانية، لكن الشرطي هذا كان مركز ومصحصح، فبسهولة قدر إنه يتغلب عليه وضربه على راسه بعقب المسدس، فتيد طاح على الأرض، وهالمرة جد كان ما قادر يتحرك من قوة الضربة، ولأول مرة يمكن حس باللي كان يسويه في ضحاياه. فالشرطي قدر يخضع تد ويلقي القبض عليه. بعد ما رجع الشرطي هذا للقسم ومعاه الشخص اللي كان يعتقد أنه مجرد حرامي سيارات، الموضوع ما أخذ وقت طويل إلا وعرفوا هوية هذا الحرامي، وأن تيد بندي القاتل المتسلسل المشهور اللي كان حرفيا أكبر مطلوب عند الـ FBI. طبعا هني على طول تم التواصل بين أقسام الشرطة في مختلف الولايات وتم التأكيد على هويته، والحين كل المعلومات وملفات القضية راحت لفلوريدا لأنه بيتحاكم هناك. هو انمسك في فلوريدا فيتحاكم في المكان اللي انمسك فيه هذا القانون، وهالمرة حطوه في زنزانة محصنة. محقق الـ FBI اللي كان مسؤول عن قضيته حط 3 أقفال على باب زنزانته، وكل مفتاح من مفاتيح هذه الأقفال لازم يظل عند حارس مختلف، وما تنفتح زنزانته إلا بتواجد هذيل الحراس 3. تيد قضى حوالي 1.5 سنة في السجن والقضية قاعدة تنبني ضده. المحققين ما خلوا شيء، جابوا كل الشهود وجابوا كل الأدلة، وحققوا في القضايا الأخيرة اللي صارت في فلوريدا وبنوا ضده قضية محكمة جدا. وواحدة من الأدلة القوية اللي قدروا يأكدونها ضده هي آثار العضات اللي تركها على جسم واحدة من ضحاياه، البنت اللي كانت في سكن الطالبات. فالمحققين أخذوا منه طبعة أسنانه بالقوة وقارنوها بآثار العضات وحصلوا تطابق تام بينها وبين أسنانه، فهذا خلاص دليل قاطع. بدت محاكمة تيد بندي في شهر يونيو سنة 1979. هذه المحاكمة كانت أول محاكمة يتم بثها على التلفزيون في تاريخ أمريكا، فتخيلوا أعداد الناس اللي شافوها. كل البلد كانوا يتابعون القضية من قبل أصلا، فمن شهرة القضية حطوا المحاكمة على التلفزيون عشان يسوون من تيد عبرة. عشان كذا تيد بندي هو أشهر قاتل متسلسل في التاريخ، كمية الضجة الإعلامية اللي سببها كانت مجنونة، وحتى الموضوع توسع خارج أمريكا، في كثير جهات إعلامية حول العالم غطت المحاكمة وغطت تفاصيل القضية بشكل مكثف. بس هالمرة تيد كان عارف أن المحاكمة بتكون أصعب، فقرر أنه يقبل أن محامي خارجي يمثله هالمرة، يعني ما مثل نفسه هالمرة. المحامي اللي مثل تيد كان اسمه جون هنري براون، وإذا تذكرون في فيديو سابق اللي تكلمنا فيه عن المراهق المجنون اللي سرق بيوت وسيارات وقوارب وطيارات، هذا كان نفس المحامي اللي مثل المراهق، وذكرت لكم هالشيء في ذاك الفيديو. المهم المحامي هذا ما كان هدفه انه يبرئ تيد بندي، كان هدفه انه ما ينعدم. في ذاك الوقت عقوبة الاعدام كانت بعدها موجودة في كثير من الولايات الامريكية، اما الحين فالغوها في كثير ولايات، بس اصلا ولاية فلوريدا اللي هو يتحاكم فيها لا زالت عقوبة الاعدام موجودة فيها لليوم. فالموضوع كان بسيط، المحامي كان عارف انه ما في سلطة قضائية او جهة في اي ولاية راح تطالب بعقوبة الاعدام إذا تيد بندي اعترف بالذنب وأقر بجرائمه، بس راح يعطونا مؤبد. فالمحامي قال لتيد إن كل اللي عليك تقول أنا مذنب، وبعدين تتعاون مع المحققين والشرطة وتكشف عن كل تفاصيل جرائمك، وبالتالي راح تنجو من حكم الإعدام. لكن تيد رفض وقال لا أنا بريء، مع أن كل الناس والمحامي ذات نفسه كانوا عارفين إنه مذنب وإنه هو المجرم. فالمحامي قال له إذا ما ناوي تعترف فأنا راح انسحب. فقال لتيد الله وياك، ورجع تيد يمثل نفسه في المحاكمة، صار محامي نفسه مرة ثانية. كان في عدة محامين آخرين موجودين في فريقه، بس هو نصب نفسه المحامي الرئيسي في القضية، فكان يدخل على قاعة المحكمة ببدلة وبشكل مرتب بدل ما يدخل بملابس المساجين ويدينه مقيدة، وكان يقعد يتكلم وياخذ ويعطي ويسوي نفسه الشخص الجذاب الرائع، وكان يحب الظهور، حتى لما الكاميرا تجي عليه تحصله يبتسم، شيطان خبيث. تيد كان يحاول يحافظ على شخصيته اللي كان يخدع فيها الناس طول الوقت، شخصية الإنسان الناجح الذكي الفاهم، وكان كأنه يريد يجرب ويشوف إذا بيقدر يخدع العالم كله بهالقناع المزيف. فكان يتكلم بكل هدوء وبكل ثقة طول جلسات المحاكمة. وتعرفون شو المصيبة بعد؟ إنه كمحامي يحق له يجيب الشهود ويسألهم أو يضغط عليهم قدام المحكمة، يعني يسوي لهم مثل الاستجواب. هذيلا كانوا نفس الشهود اللي هم ضحاياه، فتخيلوا انهم اضطروا يجيبون البنات اللي نجم منه، كارول اللي هربت، والبنتين اللي نجوا منه في سكن الطالبات، والبنت الاخيره اللي هاجمها في شقتها، وحطوهم قدامه على منصه الشهود عشان يسالهم ويستجوبهم في المحكمه. يعني تخيلوا المجرم يستجوب ضحاياه، وين صارت هذه؟ وطبعا هو كان مستمتع بهالشيء، كان يحس كانه هو قائد المكان هذا، هو اللي يتحكم فيه. فكان يتكلم ويتحرك ويضحك ولا كأنه المتهم بجرائم القتل هذه. بس مهما سوى الشهود والأدلة اللي ضده كانت أقوى من أنه يقدر يتغلب عليها، وأقوى دليل كان العضات وتطابقها مع أسنانه. هذا كان دليل قاطع ما يخلي مجال للشك أبدا، يعني الأهبل كأنه ترك توقيعه أو بصمته على جسد الضحية. وفي يوم 24 يوليو 1979 هيئة المحلفين أعلنوا أنهم وصلوا لنتيجة أن تيد بوندي مذنب، وفي نهاية المحاكمة القاضي حكم عليه بالإعدام. تيد كان مصدوم، كأنه ما كان يتوقع هالنتيجة، كأنه كان فعلا مصدق أنه بيقدر يخدع الكل. ورغم أنه انعطى حكم إعدام لكن ظل هذا الحكم يتأجل سنة ورا سنة، والسبب كان لأن تيد ظل يعطي تفاصيل عن ضحاياه للمحققين، بس كان يعطيهم التفاصيل هذه بالقطارة عشان يأخروا له حكم الإعدام. وفي تسجيلات لاعترافاته موجودة، تسجيلات توصل بالساعات وفيها تفاصيل كثيرة، عشان كذا عندنا كل هالتفاصيل عن الضحايا واللي صار. هذه كلها اعترافاته هو بنفسه. تيد اعترف ب30 جريمة قتل، هذه الاعترافات وزعها تيد على 10 سنوات. كانوا كل ما يحطوا له تاريخ إعدام أو موعد إعدام يقولهم عندي اعترافات وتفاصيل وضحايا ما خبرتكم عنهم، وقعد يعطيهم أسماء الضحايا والتفاصيل هذه بالقطارة، ألين ما خلاص ضربت وياهم وحطوا له تاريخ إعدام ثابت وقالوا له خلاص مهما سويت راح تنعدم في هالتاريخ. فتيد اعترف ب30 جريمة قتل للحظة إعدامه، لكن المحققين يعتقدون أن العدد أكبر بكثير وممكن حتى يوصل للمية. يوم الإعدام كان بتاريخ 24 يناير سنة 1989، وفي مجموعة كبيرة من الناس اتجمعوا حول السجن اللي راح يتم داخل الإعدام. الناس كانوا حرفيا قاعدين يحتفلون بإعدامه، كانوا فرحانين وقاعدين يهتفون هتافات مثل بيرن بوندي بيرن، يعني احترق يا بوندي احترق. وفعلا تم تنفيذ حكم الإعدام على تيد بوندي الساعة 7 الصباح في ذاك اليوم، والإعدام تم عن طريق الكرسي الكهربائي. ويقولون أن للحظة الأخيرة كان قاعد يرمي أسماء ضحايا وقاعد يقولهم أن أنا عندي تفاصيل أكثر بكثير ما خبرتكم عنها، كل هذا عشان يأخرون الإعدام. لكن الإعدام تم، وبكذا تكون انطوت صفحة أشهر قاتل متسلسل مر على العالم. وفي النهاية ما بقولكم إذا عجبتكم القصة حطوا لايك، لأن المفروض هالقصة ما تعجبكم، لكن إذا حصلتوا أن القصة كانت مثيرة لاهتمامكم فلا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وهذه بعد مقاطع سابقة حلوة تقدرون تتابعونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.